عندك حنية مش راضي تفارق بالي وبقت غالي عليا مني الدينة تعالي وفصوتك حنية مش راضي تفارق بالي وبقت غالي عليا وتمني بحب كتير ولا عمري شرحت بعيد وتمني بحب كتير ولا عمري شرحت بعيد اوصيك اوصيك اوصيك بيا وتمني الدينة تعالي وفصوتك حنية كون عصفورة وعايزة تطير عصفورة واقفة وخايفة على جناحها من الهوى لما يطوحها واقفة وخايفة على جناحها من الهوى لما يطوحها والهوى طول عمره بينده للعطفين وانا لما هوت نادى ردت باللحن ده وانا لما هوت نادى ردت باللحن ده اوصيك اوصيك واوصيك بيا اتريها عيون قادرة ومتحكمة انا شفت عيون حلوة ومتبسمة اتريها عيون قادرة ومتحكمة يا حبيبي امان عليك قلبي وروحي يا حبيبي امان عليك قلبي وروحي ده انا لسه يا دوب على اول سلمة وحياة ما سحرتني وفي يوم غيرتني وحياة ما سحرتني وفي يوم غيرتني اوصيك اوصيك واوصيك بيا منك دينك عالي وصوتك حنية مش راضي تفارق بالي وبقيت غالي عليا وتمني بحب كتير ولا عمري شرحت بعيد وروحني يا بدر في السماء عمري ما قلبي ترمى يا بدر في السما، عمري ما قلبي ترمى. اوصيك اوصيك واوصيك بيا منك بينك عالي وبصوتك حلمية، مش راضي فارق بالي وبقت غالي عليا. واتمني بحب كتير ولا عمري شرحت بعيد، واتمني بحب كتير ولا عمري شرحت بعيد. اوصيك اوصيك واوصيك بيا.